أخذوا عن قوله بهضير من عائشة يترقون يوم تغسرون وأرهاكم يوم تبحثون. اعتقدوا أن اليوم التاسع هو يوم النحر من ذلك. يذهب كلهم من جاءهم ذلك أنهم قبل يومه وذلك لأنهم جزموا بذلك وفعلوا جزما. إذا جزموا بأن هذا اليوم هو يوم عرفة لأنه يوم العاشر هذا الجامع لو اتفقوا في غير الفطر وأفطروا قبل يومين أفطروا في اليوم التاسع أو في اليوم الحادي والثلاثين أو نحو ذلك يوم تفطرون وأرهاكم يوم تبحرون ومن يأتي الحج يوم يحج الناس. أما إذا كان المحصي نهرا قليلا فإنهم لا يذرون لهذا فضيل الذي سمعنا قصة حباب ذكر أنه قدم من الشام وأنهم أخطأوا الحساب فظنوا اليوم العاشر هو اليوم الحادي عشر قدموا في اليوم العاشر يعتقدون اليوم التاسع ولما قدموا قال له العمر قد اخطأتم فاتكم الحج وامرهم من حصل عليه رواد ان يتعللوا بعمره وان يحجوا من قابل جاء لهم ويقال لهم بخطأ كل الهام إلى عرفة وقفوتها من فات الحج بروعة يوم عرفة ولو أنهم مخطئون وذلك الكريم. أحسن طواف الإصابة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حالت صفية بنت صهيب بعدما أصابت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحادثتنا هي قلت يا رسول الله إنها قد أصابت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإصابة قال فلتنظر إذا متفق عليه فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حادث بمن لم يأتي به ووقته من نفس ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف لوجود المبيت بمزدلفة إلى بعد نفس الليل ولا حد لآخره وفعله يوم النحر أفضل لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه. هذا الرجل الثالث وهو الطواف وانت تعرف ان على الحاج ثلاثه اطواف هذا اذا كان مهرجا او كان قادما اما اذا كان معتمرا ثم حاجا وهو متمتع فعليه طواف العمره ويكفي عن طواف القدوم وعليه طواف العمره طواف الحج الذي هو الإفاضة وعليه طواف الصدور الوداع. هذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به دليله هذه الآية في سورة الحج من يطوف سفرهم وجوهوا نورهم ويطوفوا بالبيت العتيق فسر التطوف بأنه طواف الإفاضة يسمى طواف الإفاضة لقوله فإذا أفضتم من عرفات لأنه لا بد أن يكون مسبوقا بوقوف عرفة. إذا أفضتم الإفاضة هي الرجوع أفاضوا يعني رجعوا إلى منى فيدخل وقته بدخول وقته بنفس ليلة النحر هذا هو المشهور عند الفقهاء ولكن يتم ان يؤخره الى يوم النحر الى بعد طلوع الشمس بالنسبه للاقوياء

توجيهاً لهذا البيت الذي قدمنا وغدنا إليه. فالطواب واجباً لأن غير سنة أمر به. أمر الناس أن يكون آخر هذا البيت إلا أنه خطب عن المرأة الحائض. يوقف الطواب عن الحائض طواب الوداع لمشقة لأنها قد تحدث ونفقتها ومدتها بستة أو سبعة أياما فيفوتهم الركب ويتغبرون فليجب ذلك بسلومها عنها. الحائض والمغساء يستطيع أن المطاف الوداع إذا كانت كالطافة طواف الإبادة. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. ويأكل إدارة الأسئلة فإن قلت لا تكن إذا حل رجلا إحرامه في عرفة يقول الإحرام من الحج ولا يمكن أن يخرج النسك من النسك من دخل النسك فلا يتحلل منه إلا بأعماله. فلو مثلا أنه قال سوف أخذ الإحرام وعند الثياب ويأخذ هذا اللباس ولا حاجة لما قال هذا اللباس وأبقى النسك هل يبطل؟ ما يبطل. يقول أنت باطل على إحرامك وإحرامك ولا يبطل من الطالب. وفي إذن هذه هدية عن اللباس. يقول أنت باطل على إحرامك ولكن عليك هدية اللباس. لكن كذا مثلا قال لي عليك هدية والتقوية الباطل وإن شاء الله الطهارة وعليك هدية كل مكان تطيب مثلا أن قلنا المحظورات. فإن كان وطئا قلنا نسد نسك الصلاة كله لأنه كان ترضي به هو ذاته كان الوطئ به حرامه. ويسأل يقول ما كان بالكافية إلا أيام التشريع سببه أنه كان يصدق أيام حمل هدي الأضاحي أنهم إذا كانت أيام التشريع يصدقونها يعني يجسرونها ويشرونها في الشمس عند إشراق الشمس. وكان أن يقول لهم بهم كل هذا التذكر الذي به أن عرفة ولم يرى شخص من غير من عرفة. يقول لا حاجة للعادة عندما ظهر لنا ظهر لنا أن عرفة مجال الوحشة ومكان الوحشة دون جلسة تبيع مثلا هذه الحارة الحارة اسمها الله هذه الحارة اسمها أمينة وهذه الحارة اسمها غيرها وهذه الحارة اسمها جبل الرحمة وما أسمى لكم يجمع الجميع عارفة كما أن الرياض يجمع أسماء كثيرة ودليلهم بما يظهر الأحاديث التي أسمى إليها من قوله حتى أتى عرفة فرجت القبلة قد ولدت بنذرة فلما أنه ذكر أنه أتى عرفة دخل من حدود عرفة وأن القبلة التي بنيت له كانت بنذرة دل على أن النذرة من عرفة. وهكذا قوله عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة فإن السنة دل على أنها من جملة عرفة لأنها إلا عن بطنها فدل على أن بطنيتها من عرفة. ويقول ما هي المعضلة التي يربي بها ومتى يتوقف وهي المتبية من الأمور المعجبة ولكن ما فصل المعلق فيها ولعلها لن تأتينا بالسنة تأتينا بالسنة إن شاء الله وماذا من هذا السائل استعجل فنقول الواضع التي نفي بها عشر التي يتأكد تجيب التجيب هذا طوابا إذا على نشجا أو هذا طوابيا أو سمع ملبيا أو تلاقى تزغار أو فعل محظورا أو ركب دابة أو نزل منها أو أقبل ليلا أو أقبل نهارا أو صلى مكتوبا في هذه العشرة يتأكد تمديد التربية والدخلة تبقى مكتوبا. وسؤال أحد يقول ما حكم من جلس نهارا إن كان التشريف في مكة كان إبراهيم يغلبا؟ لما كانت المسألة خلافية فنرى أنه لا يلزم حجا ولا يلزمه دما ولكن اعتذره مقصرا أي أن المسألة خلافية لكن نعتبره قد فاته رسول كثير فإن الشيطان مسألنا بمنع أن يعملنا ثم مرتبة أو أنها واجبة أو أنها تابع للذي ولكن كثيرا من الناس الآن يمكى منها يمكى من الحجة إلى جهة عندما يمضي منها ساعة أو ساعتين يذهب إلى مكة ويقوم على بيوت يقول أحدهم إلى أن يأتي بعد غدا للظن أو نحو ذلك لا نقول نقل حجهم لكن نقول إنهم أخذوا بشيء من السن. وهذا يقول إذا ذهب الحاج إلى المستشفى هل يلزمه أن يطوح لطواف التجنب أو يذهب إلى عرفة إن كان مهددا؟ طواف التجنب لكل حال سنة مؤكدة فإذا قدم في وقت ساعة فإنه يأتي به يأتي بطواف القدوم إذا قدم على هذا اليوم الثاني يتمكن أو يأتي بطواف القدوم ثم يرجع إلى منى اليوم الثالث ماذا ما خرج من يوم التاسع نجمة أو تاسع الرابع ليس التعليم نحام أو مشقة عمل أو ما أخرى ذلك مشقة نتركه لا مشقة ولكن لا نقبل الله اليوم التاسع يتمكن أن يذهب إلى مكة وقال الطرق خالية يمكنني أن أذهب إلى مكة وأقول طواف القدوم وأرجع إلى الناس بعرفة وأنزل معهم فيلزمه. ويقول أهل السائل أن ربنا كثير القول رضي الله عن أبرم بنين وأبرم ومثل كتابه وأبرم مطبوع جزاكم الله خيرا. الأبرم سميه للإمام أحمد واسمه أحمد أيضا وله سنن يعني له كتاب اسمه السنن ولكنه ما اثر ليس بموجود لم يطلع ما ادري هل هو موجود ام لا. وهذا يقول لماذا يقول ما هي حدود منى والتحديد هذه الاميال له اخر وما حكم الخرج عن هذه الاميال فان منى قد تضيق بسبب حجب الناس وقيامة كبيرة فلا يجد الناس مكانا لهم إلا أرى هذه الأميال ما هو رأيه. يقول صحيح لأن كان رأى هذا السائل منى معروف أن حدودها من جهة الغرب جنة العقبة ما وراء هذه الأميال وحدودها من الشرق وادي محسن ما وراء هذه الأميال ومحسن فاصل بينها وبين المزدلفة ولكن إذا لم يجد الناس مكانا بسبب القيامة التي يحملها المطورون ونحوهم والأماكن الكبيرة فإنه يجد لي أقرب مما يجد أقرب مكان يجده من منى يجد فإذا أتيت الغنم لو يراد محسن انزل لي وإذا أتيت وقد امتلى أمر ووجدت أبنى مزينة انزل لي فإذا أتى آخر بعدك ينزل وأتى آخر ينزل بعدك ويقع نفسه الجنة الآن يقولون نفسه الجنة لا يجدون مكانا ويكون لهم حكم الله إذا جد منه وإنهم مستشرون لأهل منه أن اتصل به فهو الذي حكمه إذا نزل في المسجد ينسلع المسجد وصفوا في الطرق وفي الشوارع وعلى الأرصفة ويكون حكمه فكل من صلى المسجد إن شاء الله. يقول أخرت طوافا إذا أمتها صلى انكرامي من أعمال الحج ونويت من أطوى أن يداعي أدرسه وإذا صح من الدليل على صحته واتعني الوقع. يقولون إن من أخر طوافا إذا أمتها إلى طوافا فطال عند خروج حج أو عن الوداع لكن يعمل إن شاء الله يصح الدليل عليه أنه طاف طوافا وداعي يعني طال طوال الإرادة في الوقت الوضيحية وحصل أن آخر عهده من ذلك المرور بهم أن يكون آخر عهده من ذلك وهذا آخر عهده من ذلك لو صعب هذا لو ضرر لو مصر ولا صبر خاتم كثيرة فينصبر إن شاء الله قد أدفع لكسه وقومي بحب الجنجين وخيطر من إباطره وقطع رأسه وأن يحسيانا وأن يحسيانا من دراء بشغ عليهم والجنة وأن يحسيانا من أخذها وأن وهم من إباط حلال عليهم الهدية وأحرم من إباط حلال عليهم الهدية من أحرم من إباط أهل الظلم من أوانهم فإن عليه الهدية عن رسالة أقطع رأسه فدية لباس على جسد فدية تعطية صدر فإن حسد رأسه لم يكن عليه إلا فدية لاحقة أما الدوار فهي من جلة لباس فتكون فديتها كفدية لباس لا يتكرر. يقول هذا قرض حكم المعلان عن المبيت في منى حتى نقع النهار نقع كل هذا عند الليل قرض حكم لما يجد له مكان ولا حل كما رايت وتحركه الشمس واحصاها نقع بسببها. يقول ليس كذلك بل احاول ان يجد مكانا ولو بمزدلفه كما ذكرنا فاذا لم يجد مكانا هذا طريق الاولى انه لكن لا يملك خيمه ولا يملك مثل ولا ظل ينشره على نواته او نحو ذلك فانه لا يكون هو مامورا يذهب الى بيوت نفسه الحاصل انه له ان ينزل بمنى على باطرافها وليس له ان يترك ان يذهب الى مكه. هل يجوز للمرأة أن تستعمل الدوام من الدخل في أيام الحج أو أيام الحج؟ لأنه إذا حكيت أنها تحبس رقتها واستعملت الحجوم من مذهب هذا حتى تطوف طواف الإدارة فلا من ذلك جائز إن شاء الله وطلع الله صحيح. الله إن قد ورد حديث أنه نظر من الخلاف وأنه حج مع أن المنزل ليس له حج وإذا نام من أول الوقت إلى آخر النائم العادة لا يستغرق مهما كان لا يستغرق ليس كل مجنون فإذا مر بعرفة وهو محرم فإنه يتم حجه إن شاء الله وذلك لأنه بنيته ولو لم يكن السفر ولو كان مجنون مجنون لا ينتبه الى نفسه. يقدر ان انسانا ثم جاء الى عرفه انظر الى من خلفه ولم ينتبه الا بعد معرفه الشمس ثم يقوم ويسلم يعرف بكل قوله يا رب ما انا قوله ساعه من النهار ذكر مع انه ذكر الساعه كما سمعنا الا ان وقف الساعه وضع الحوض بعض المنزل من رضا الدقائق وهو أهل كل حجهم إن شاء الله. فالمتمتع إذا كان في اليوم الثامن متى يحرم وهذا الحرام واجب من أهل المتمتع صلحة نحن الحجاج من عمل التمتعان في اليوم الثامن والسنة أن نحرم قبل الظهر حتى يصلوا صلوات الخمس وهم محرمون ولا ما حرم إلا بعد الظهر أي هو ما حرم لن يتعرض ذلك إن شاء الله، إلا أن الأرض يأخذنا أول الناس. تربي التربية يكون من كثير من فعل الإحرام ويستمر بالتربية بالحج على الله، إلا أنها تتأكد كما ذكرنا وأشرة الوعد. وهذا يقول حديثنا الآن إنا ليكن نبقى طوال النهار من الشتاء إلا قائدا لنا طوال النهار كل أيامنا. هل يجب لنا شيء من العلم؟ أننا سألنا بعض طلبة العلم أخبرنا أنه يجب لنا من بقى النشتة طوال النهار. إن وصفت أن من يقول من يجوز لنا بقى، من يبقى، ولكن نقول إنهم مخطئون. ولا كل أنهم شيء لا بدي ولا شرطه. فهذا يقول من يقوم بعمل الأركان الحاج الله يغير خدمتهم، هل يجوز أن تقوم بذلك السبع بعد أن تصل إليه وزعله ما بين ذلك؟ فهي أن هذا عمل فأحلم ذلك ولا شيء عليه لدى بعض المسلمين. ويقولون أن يكون في التكفير وما مقداره. التكفير هو أن يعلم أن يعلم ويكفر من جمال الموات كله. بعد أن يأخذ من هذا قطعة من هذا قطعة ويقول قبيلها لا يكفي، لا بد أن يدور على ذات بحسب الإمكان، ولا يجب أن يأخذ مثل شارع إن هذا لا أقول إلا من خط، لكن يحلم على أن يعلل رأسه. وقل أن من غطى الحجرة على فجر وكانت الأحرم بالخط ماذا عليه؟ تظلمها الضع لما قدم هزال طلب عن عمر ان يتحمل الغرباء وان يذبح هديهم وان يحج من قبل، فالليلة في اليوم قبله ام بعده. المصر والذي عليه العرب قديما والذي عليه الاحكام الشرعيه ان ليله اليوم قبله، فنحن الان في رحله التجنيد، هذه الليله الثانيه في التجنيد. ترى أن الناس الآن يسمونها من يوم ومن أحد الليلة الثانية والثانية من قبلها، لأن ذلك يقولون إن الذي في الجنة إذا غابت عليه الشمس يوم ثاني عشر، الشمس يوم ثاني عشر تحرمت عليه الليلة الثانية عشر يبيت حتى يبدو يوم الثاني عشر، لأنه ما تعجل اليوم. يقول متى يبدا اول الليل من عينه نصفه، اول الليل يبدا بغروب الشمس واخره بطلوع الشمس، هذا هو المشهور. هل يصح للطريق ان يحل احرامه قبل التحلل المشروع ان يقتل احرامه؟ يقول لا، اذا احرمت في ولاتك خلقه بالنصف عليك ان تكمل احرامه، ولا تمكنه من إلغاء إحرامه، ولا تقل تغفر في إحرامه، لا يلزمك أن تكمل إحرامه. يحكم تركتها هي داعي العمرة، وصحيح لطواهر عمرتي أن طواهر داعي عمرتي أنه سنة وليس بواجب ولا تبقى تبقى إن شاء الله، ليس كشف. إذا كان الشخص من أمه الحديث يخاف أن ويريد أن يساعد أن يقع بدون إحرام لأن إلا من دخول مكة فإن اللي كان من الدخول في التحرير من تحرير أن الشعب يجاوز مناطق التأكيد فهو على ظهوره كلا وأن إحرامه صحيح هو نعم إحرامه صحيح الأنا اللي كان لأنه معلم خاف التطوش عليه الزيامة ودخل معلم اللي كان له وكان عليه الزيامة ودخل إلى داخل مكة وعمل قول الصيام ونبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصيام صيام وثلاثة أيام وقام وقرن ثلاثة. إذا كانت حاجة من الواجبات الفجر وتعلمها فعلمه، لأن عليه غير الهية يقول لا بدك عليه ليس عليه غير الهية، فمن قال أنها غير الهية فلا يقول أنت ولا التي هي لو تعجل في يوم العيد بعدما طاف طواف الإفاضة في يوم العيد خرج وترك بقية الطواف منه وترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم إلى واتر، فإن المعدة عليها جراية تجده لأنه يجب أن يكون من أمراض لذكة ما يجب هذا مكرر ما قال الجمهور من مسائل حد هذا هو الرسل الأول من أرسل له أنا نحن شرحنا أنه واجب من الواجبات أنه رسل من أرسل صالحة واستقلنا عليه لأنه من شعائر الله وَبِيَنَّ مَنْ يَعْلَى الْسَلَى طَرْهِمَ اللَّهَ كَسَدْ عَلَيْكُمْ هل يجوز أن يتمتع أي شافر؟ كأنه يقول لو أنك مثلا بدا لك غرر في جدة هذا الطائر بعدما انتهيت من عمرة تسر يوم الخامس إحرامك بحج اليوم الثامن يمكنك أن تذهب وترجع قبل اليوم الثامن يقول قبل المواصلات في هذه الأمينة يقول لي لكن رجع الى بلده ولما انتهى من سفره ومضى على الميقات احرم بالحج فانه يذكر عنه دم التمتع يكون متمتعا لا دم عليه وهذا السائل يقول لك هذا الحج فانه سوف ان سوف يعطي بعد حجه لن يعطي من بعد حجه من يرحل عنه وهو في هذه الحاله هل له ان يكلم امثاله وغيرها في هذه اي بالايام الاولى الخامسه والسادس عليه ان يعني يكلم امثاله قبل ان تذكر الحجه سواء كان حاجه او مقيما بل زعم انه عاجل على الاوصيه ولا يكلمها في الحجه سواء كان هو الذي يمات من الحروف يسره او يقضي عليها سواء كان حاجا او مقيما وانه يشترك مع غيره لكن يتقدر الناس من الانسان اذا اراد ان يحرم فانه يكلم اظهاره وليس هذا سنه انما يكلمها اذا كان يخشى ان تقول المده لأن الصحابة أحرموا في اليوم الخامس والعشرين من القعدة وعرفوا أنهم سيحصل مثلا 15 يوما تحتاج إلى أن يكلمون حتى لا تقول فأما أنت وأنت تعرف أن مدة إحرامك إنما هي يومان أو 5 أيام أو أكثر فلا حاجة إلى أن تكلم حرام يكون لوقت ولوقية وفي هذه الأيام من الأمان داري الرحل يكون إذنه أجل. يقول هل السنة هذه الرحلة قدم في أحدة من أهل بيت في حديث أبي أيوب أن السنة هذه الشرع مجل من الرحل؟ يعني ورد أن الله سبحانه قال كان الرجل يذبح على الرحل لفاتها أنه هو عن أهل بيته إذا يأخذون ويتصدقون. السنة أن الرحلة تكفل يترك بها أهله، وإذا كان عنده وصية لأمويه أو لأموات منهم فلا تكفل. فلا يصح للرجل أن يصطف له يوم فيته حتى يستطيع حلق شعره ويستقبل رؤوسه. يقول لو وقت له فلا يقبل. لا يتخلص بالتوكيل. فهذه ظاهرة سائرة عند الناس لأن الرحل جاز له أن يحلق. يقول لا يحلق ولا يقلم ولا يوقف. وهذا يقول فرجل يستكشف يوم من الحصول يوم من احدى الجمرات ولم يعين احدى الجمرات الا ما يلزمه. فالصحيح انه يلزمه ان يعيد اذا كان في وقته احتياطا. فان كان يستكشف واحده فان بعض الصحابه شرح فيها لهذه العزاز انه قام جمع نظره فانما يقوم من كل ستر ومنما يقوم من كل جمع ولم يعقد ايها البعض ابدا. فدل على ان ذلك اذا كان يتمس واحده فانه يتسامح فيه، لكن ما دام يوقفه فهذا هي يتدارك يرجع ويرجع واذا كف فيدري من اي هدر فيعمل الثلاث. ولا يقرب رجل من الجمرات الثلاث وبقي سيائه من الظن يتيقن انه لم يرمي احدى الجمرات الثلاث الا لست حصيات ولم يعين واحدة من الجمال ما بعليه وإلا تيقن أن الأولى هي النقدية بست حصيات. هل يعيد أن يلجم وسيل الإفطار أقل أن يأتيه أن يتم ما نقص من الأولى؟ هذا تقريبا أنه إكرام السؤال الأول، لكن فيه تفصيل. فيقول إذا تذكرت أن حصل أصله بالأولى لها السنة ما عليه هذه الأيام الثمانية هنا في الأيام الأخرى من فضائل غيرها، لأن رأي صبح من يتعين عنه يستمر مسامح منها. فدام أنه سيقوم هذه الأيام هنا ويوم الثالة فإنه حكمها حكم المقيم يتبع لها أن يشتغل من الأعمال الصالحة، فيقوم يبدل مثلا في أوقات التحرير ويتفاهم من قولاته أن الصالحة، وإذا كان أفضل لسنته وأفضل من الشهر أنه مثال. قال يقول يا أيها الكفر إن ترجل يقارن كثيرا من المعاصي في التكاثر عن أعظم الصلوات والسر. قال لي أخ في ذنبه رجل يقارن يظهر السفر إلى خارجه ويسخطه لم ينتهي بعد ذلك طلبته، بل بعد ذلك طلبه من أخت أن تنهقل عنه. وطلبه إلي حتى أن أحج بها، يعني أن أحج بها وحارق ما تكتبه ومتوها مسافة على النقائد من أسنها مخلص. فقال فقط فقال جاءت أحج بها وكان أنه لن يمتفل، وإن الحج واجب عليها فعليك أن تؤدي الواجب عليها ولو كانت مسافة على النقائد من أسنها، لأنها تطالب الله تعالى يسير يسير ذلك. لا لا لا فلا يجب تساهل الله في معاني النحو، ولكن هذا بجل ليس ويساهل ما لم يكثر النحار لهم ذلك ما لم يكثر النحار. هذا الشعب يعتمد على الإخالتها والمرأة الثانية رسول الشام صغيرة لو نرى أن تتاجر المرأة ولا لحد أن المحرم مما هو عن قول الجمهور. فأجاز ذلك المالكية تقام إذا كانت المالكية في الهباط، وجاء أن يسأل كثيرا من الناس عن حكم القادمات التي هي البلوغ، هل يحجون لها ما غير نحوه؟ يقول لهم إن لقاء عندكم في البيت جنون نحو الكسفة لهذا معكم جنون نحو